أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محاضرتنا اليوم في الأدب العربي المعاصر هي المحاضرة 13، واليوم نتكلم عن رواية الجانب الآخر لأرض المعاد للكاتب العربي الفلسطيني المعاصر الدكتور أحمد حرب. ونحن عندما ندرس رواية الجانب الآخر لأرض المعاد نحقق عدة أهداف. أولا، نحن نتعرف بشكل أكثر عمقا على الأدب القصصي في اللي هو في هذا العصر الذي ندرسه الأدب المعاصر. الأمر الثاني، نحن نتعرف على الآليات الجمالية والنقدية المتطورة والمعاصرة في فهم الرواية وفي تحليلها، وبالتالي نحن نحقق أكثر من هدف من خلال اللي هو دراستنا لهذه الرواية، لأننا لا نستطيع أن ندرس كل الروايات، فلا أقل من أن ندرس بعض الروايات بشكل عميق وبشكل فيه تحليل كبير. الكاتب الفلسطيني أحمد حرب الكاتب المعاصر هو أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة بيرزيت، وهو من مواليد بلدة الظاهرية بالخليل عام 1951. أنهى درجته العلمية الأولى من كلية الأداب في الجامعة الأردنية عام 1974. تابع دراسته في الجامعات الأمريكية، حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الأدب الإنجليزي والمقارن من جامعة أيوة، وهو عضو في برنامج الكتاب العالمي الشهير. طبعا على صعيد كتاباته القصصية، نشر أول رواية له عام 1981 بعنوان حكاية عائد، ونشر الرواية الثانية في عام 1987 بعنوان إسماعيل. ورواية إسماعيل المنشورة عام 87 هي أول جزء من أجزاء ثلاثيته الأدبية أو القصصية، فله ثلاثية. أول جزء منها كان اللي هو رواية إسماعيل الصادرة عام 1987، ثم رواية الجانب الآخر لأرض المعاد هي الجزء الثاني من الثلاثية، ثم بعد ذلك أصدر رواية بقايا كجزء ثالث. نحن ندرس رواية الجانب الآخر لأرض المعاد، ولاحظ كلمة الجانب الآخر لأرض المعاد وليس لأرض الميعاد. هم يقولون، يعني الكيان المحتل يقول أرض الميعاد، ولكننا نقول عنها أرض المعاد. والمعاد هنا جاءت تسميتها لأنه أصلا هي من باب العودة والتفاؤل بالعودة إليها بعد أن هجر الفلسطينيون وشردوا عنها. الأمر الثاني أنها أيضا أرض المعاد أو أرض اللي هو عودة الناس إلى الحياة، أرض النشور فيما بعد. الحقيقة طبعا الرواية، رواية اللي هو الجانب الآخر لأرض المعاد، تتكلم عن عدة شخصيات. يعني في عندي أولا الزمن، زمن أحداثها يتكلم عن بداية انتفاضة عام 1987، عن السنوات الأولى منها 87-88، لأن هي كتبت في عام 89 تقريبا. الكاتب ترك اللي هو الأرض المحتلة وسافر إلى أمريكا وكتب روايته هناك، انفصل عن الحدث. الانتفاضة طبعا استمرت أكثر من ذلك، حيث استمرت الانتفاضة إلى مطلع التسعينات، ولكن الكاتب كما قلنا انفصل عن الواقع واتكلم عن المرحلة الأولى من الانتفاضة، انتفاضة عام 1987 في الأراضي المحتلة، في الأراضي المحتلة عام 67 اللي هي الضفة الغربية وغزة والقدس، قطاع غزة والقدس. طبعا الرواية تدور حول شخصية رئيسة، هذه الشخصية الرئيسة هي الدكتور وحيد أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة بيرزيت، وهذا طبعا يذكرنا بما تكلمنا فيه عن الكاتب قبل قليل، في قواسم مشتركة بين الشخصية الرئيسة، شخصية الدكتور وحيد، وشخصية الكاتب نفسه. فالشخصية الروائية هنا شخصية الدكتور وحيد، هو أستاذ الأدب الإنجليزي تماما مثل الدكتور أحمد حرب في جامعة بيرزيت، ويسكن في رام الله، بينما هو من أصول قادمة من قرية العين بالخليل، وكاتبنا جاي من الظاهرية بالخليل، وبالتالي في قواسم مشتركة كبيرة بينهما. الشخصية الرئيسة الثانية في هذه الرواية هي شخصية أبو قيس، وأبو قيس طبعا تذكرون جيدا شخصية أبو قيس في رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني، لأنه كان أحد الثلاثة الذين دخلوا في الخزان ليهاجروا من جنوب اللي هو العراق إلى الكويت بحثا عن الرزق، ولكن طبعا ماتوا داخل هذا الخزان. وانتهت الرواية رواية رجال في الشمس بقول أبو الخيزران سائق الشاحنة، عندما وجد أبو قيس ومروان وجد الشباب الثلاثة الرجال الثلاثة قد ماتوا داخل الخزان، فقال لماذا لم تضربوا جدران الخزان؟ يعني كأنه يقول لهم أنه مدام وصل الأمر إلى حد الموت كان ينبغي أن تعبروا عن يعني عن هذا الأمر وترفضوه وتدقوا على جدران الخزان حتى يتم إخراجكم من هذا الجدران. وطبعا هذه المقولة كانت مقولة لها دلالاتها الرمزية، وكأن غسان كنفاني في رواية رجال في الشمس كأنه يقول للفلسطينيين كان ينبغي أو ينبغي علينا أن نضرب جدران الخزان، أنه أن تستمر المقاومة حتى ولو كانت مقاومة غير متكافئة مع المحتل حتى يبقى هذا الأمر، كأنه عملية طرق على جدران الخزان مغلق حتى يفتح من قبل العالم العربي والعالم الإسلامي أو حتى من قبل العالم أجمع. وبالتالي هذه كانت عملية تحديد. طبعا أبو قيس مات في شخصية في رواية اللي هو رجال في الشمس، ما الذي يبعث في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد في اللي هو انتفاضة عام 1987؟ اختصار الرجل اسمه إبراهيم، هو تسمى ولقب نفسه بأبو قيس نسبة إلى الرجل الذي مات في رواية رجال في الشمس. طبعا هنا في عملية تناص ما بين أبو قيس الكنفاني وأبو قيس اللي هو في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد، وهذا التناص ليس فقط يعني مقتصرا على الاسم، انه اخذ الاسم ابراهيم اخذ اسم ابو قيس وسمى نفسه ابو قيس. هذا اللي هو ابراهيم كان في خارج الوطن، ولكنه عبر النهر، تسلل عبر النهر الاردن حتى يصل الى الداخل حتى يبدأ في المقاومة. وطبعا هذه كانت مسيرة مخالفة ومغايرة لمسيرة مين؟ ابو قيس في رواية رجال في الشمس، الذي كان يخرج من منطقة حدودية الى منطقة حدودية بعيدا عن الوطن. ويصحح هنا ابو قيس المسار ويقرر الرجوع الى الوطن والموت في الوطن بدلا من الموت المجاني خارج الوطن. طبعا مسألة ابو قيس اذكره حتى في الاحداث داخل الاحداث، ونحن نتكلم عن انتفاضة عام 1987 انتفاضة اطفال الحجارة، في احد الاحداث او المشاهد نجد انه ابو قيس ومجموعة من قادة الانتفاضة الميدانيين يقرروا عمل مهرجان، ومن ضمن المهرجان عرض مسرحية رجال في الشمس، ويقولوا انه حتى يوفروا يعني جو ملائم او بيئة نصية بيئة مسرحية ملائمة جاءوا ببرميل، وطبعا لانه البرميل لا يتسع لثلاثة رجال على انه هذا هو خزان اللي هو الشاحنة اللي كان في رواية رجال في الشمس، فبدلا من ان يدخل فيه طبعا لا يتسع لرجال ثلاثة، فوضعوا ثلاث اطفال يعني لانه حجمهم صغير في البرميل. طبعا البرميل عندما اغلق يبدو انه كان محكم الاغلاق معتم، الاطفال ضيق المكان عليهم، وبالتالي راحوا يطرقون ابواب هذا البرميل بشكل عنيف ويحاولون ان يدفعوا اللي هو سدادة هذا البرميل، وطبعا هجم الجمهور الذي كان ينبغي ان يتفرج على المسرحية لينقذ هؤلاء الاطفال من داخل البرميل. انتهت طبعا بخروج الاطفال الثلاثة والجميع يصفق فرحا بهذه النتيجة. ابو قيس كان مسرورا جدا بهذا الحدث، وكأنه يقول انه اطفال الانتفاضة اطفال الحجارة في فلسطين عرفوا ما كان يريده غسان كنفاني، فهم طرقوا جدران البرميل او جدران الخزان، وهذا له ايضا رمزيته. وبالتالي مسألة الاسم التناص في مسألة الاسم ليست مجرد يعني تناص عابر، وإنما هو التناص له علاقة بعمق الفكرة التي يريد أن يطرحها الكاتب من خلال رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. وبالتالي أطفال الحجارة دقوا جدران الخزان بانتفاضتهم التي هي عبارة عن مواجهة بالصدر العاري بالحجر الصغير البسيط الذي لا يشكل أذى كبير للعدو مقابل دباباته مقابل كل إمكاناته طائراته، وبالتالي هو محاولة لدق جدران الخزان الكبير الموجود حول أسلاكنا الشائكة المحيطة بحدود الأرض المحتلة عام 48 وعام 67 ليقول للعالم كله أنه هنا في مشكلة ولابد من إنقاذ هؤلاء الناس الموجودين في هذا الخزان قبل أن يموتوا وقبل أن يهلكوا. هذا كانت فكرة انتفاضة عام 87، فكرة تقوم على اللي هو المقاومة السلمية نوعا ما القائمة على أدوات بسيطة غير متكافئة مع أدوات المحتل لإحراجه، ومن أجل يعني استمرارية اللي هو حضور القضية الفلسطينية من أجل حلها. نحن لا نريد أن نبتعد كثيرا، لكن مسألة أبو قيس كشخصية رئيسة كان لابد من إضاءة لها. يعني كما تكلمنا عن الدكتور وحيد وقلنا أنه في قواسم مشتركة بينه وبين الكاتب الروائي للرواية وهو الدكتور أحمد حرب، لأن هذا أستاذ في الأدب الإنجليزي وجاي من الخليل، وهذا أيضا أستاذ الأدب الإنجليزي وقادم الخليل. تكلمنا عن أبو قيس وأبعاده الرمزية والدلالية. أول لقاء لأبو قيس ووحيد كان أيضا لقاء غريبا في كراج السيارات، وكان أبو قيس يركب جيبا عسكريا قديما من مخلفات حرب عام 1967. كان يركب هذا الجيب، ولما سأل وحيد عن الأمر قالوا أنه هذا الجيب العسكري كان اللي هو للجيوش العربية وتعطل في الحرب وظل متعطل. لما أبو قيس استطاع التسلل والوصول إلى أرض الوطن قام بإصلاح هذا الجيب العسكري وركب له موتور جديد وعجلات جديدة، وبدأ ينطلق فيه ليكون هو وسيلته للتنقل في قيادته الميدانية لانتفاضة عام 87. وهذا أيضا فيه دلالة رمزية. ما هي الدلالة الرمزية فيه؟ أنه كأنه انتفاضة عام 1987 تصحيح لمسار هزيمة عام 1967 وإعادة المقاومة والرفض لوجود الاحتلال من جديد بشكل أو بآخر. وبالتالي يعني هذا أبو قيس بكل رمزيته القادمة. لما نتكلم عن هذه الأشياء أو هذه التفاصيل، لأن أبو القيس يشكل شخصية قائد ميداني من قادة الانتفاضة على الأقل في قرية العين أو في الخليل في ذلك الوقت. أيضا أبو قيس من ضمن الأشياء التي يعني يعرضها سنتعرف من خلال لقائه مع وحيد على أبعاد يعني قديمة في شخصية اللي هو أبو قيس الذي يعني عاش حياة صعبة. هذه الحياة كانت في أنه هو انتمى إلى عائلة قبل عام 48. هذه العائلة كانت قربها طبعا عائلات يهودية، لم يظهر عدوان العائلات اليهودية. لما حدث الخلاف لأول مرة بين اليهود وبين الفلسطينيين، طبعا والد أبو قيس يعني من باب النخوة العربية وجدنا انه هو يعني يحمي هذه العائلة اليهودية، وطبعا للأسف فهم هذا الامر خطأ من قبل المواطنين الفلسطينيين واعتقدوا انه هو بيتعامل او تهمه الناس بالعمالة، لكن هذا لم يكن حقيقيا. ترك البيت ابو قيس وهاجروا الى مدينة حيفا، عمل مبيض للاواني النحاسية وعمل هو مع ابوه بهذا العمل، ولكن كانت الظروف الاقتصادية صعبة. تقابل مع شخص اسمه أكرم قال انه من وسائل الحياة الأجود او الأجمل او الأحسن التطوع مع الإنجليز في الحروب. طبعا راح وتطوع ليتطوع، لكن في الاختبار لم ينجح أكرم الذي أقنعه بالفكرة، ونجح أبو قيس. أبو قيس عمل مع الجيش الإنجليزي، شارك في الحرب العالمية وانتقل إلى مدن متعددة، سرفند، الإسماعيلية، العلمين، طبرق، الصحراء الغربية، اليونان، ألمانيا، فرنسا، روسيا، النمسا، إيطاليا، الإسكندرية، سرفند. كل هذه كانت رحلة بتعبر عن رحلة الشعب الفلسطيني وتشتته وعدم معرفته للطريقة الصحيحة أو الواقع الألم الذي حدث له نتيجة بعده عن أرضه أو عن وطنه. حتى أنه يعني مثل هذه الأشياء التي تبرز وتعطي خلفية عن حجم المعاناة للشعب الفلسطيني، أيضا أضاف إليها الكاتب حكايات فيها تحريض على المقاومة بطريقة أو بأخرى. فأبو قيس صاحبنا أبو قيس عندما يكون يعمل جنديا وهذا الجيش الذي يعمل فيه يحتل باريس وفرنسا، أحد الباريسيين يلبس في يده ساعة، فالجنود يسألونه كم الساعة، فيرفض أن يخبرهم عن الوقت، وبالتالي ينهال عليه الجنود بالضرب، وقائدهم كان يريد أن يفرغ الرصاص في رأسه. طبعا أبو قيس البعد الإنساني موجود لديه، منعهم وحاول أن يبعد اللي هو هذا القتل عن الرجل، ولما يعني نجح في ذلك سأل الرجل وقال له أنت يعني في يدك ساعة والساعة واضح أنها تعمل، فلماذا لم تجبهم وتسلم نفسك من كل هذا الألم أو الأذى، وكان يمكن أن تذهب أو تموت وتقتل في بسبب أنك لم تجبهم عن الساعة. فقال الرجل: لو أخبرتهم عن الساعة لكنت عميلا للاستعمار الذي يحتل بلدي. إذن واضح حتى في هذه الحكاية أو الحكايات الجزئية التي يعني تروى على لسان أبو قيس وعن تجاربه ومعاناته معاناة الشعب الفلسطيني، أيضا فيها أهداف، منها أهداف تحريضية على عدم اللي هو الخضوع للمحتل وعلى المقاومة له وعلى اللي هو تبني نهج اللي هو الانتفاضة في محاولة التصدي لهذا المحتل. الحقيقة هذا كان أبو قيس وهذا كان وحيد، لكن هؤلاء لم يكونوا وحدهم من الشخصيات الموجودة في الرواية. هناك شخصيات أخرى منها قيادات الانتفاضة المحليين: ماجد، الشيخ محمد، وهادي، والشيخ عبد الله. هؤلاء كانوا شخصيات، كل شخصية لها يعني أحداث تشارك وتصنع يعني من خلال هذه الأحداث الرواية بشكلها المتكامل. يعني الشيخ محمد يكون هو شقيق إسماعيل أو أخو إسماعيل، اللي كان إذا كنتم تذكرون كما قلنا قبل قليل أنه هذه رواية ثلاثية. الرواية الأولى فيها كانت عنوانها إيش؟ إسماعيل، وبطلها كان إسماعيل. إسماعيل في هذه الرواية الثانية للجانب الآخر لأرض المعاد موجود كشخصية، لأنه متكلم عن ثلاثية والثلاثية تمتد الأحداث والشخصيات فيها، ولكن إسماعيل يكون الآن هو خارج البلد، هاجر ونزح عن البلد وموجود في الأردن في مكتب اللي هو المنظمة أو متابعة اللي هو الفلسطينيين من الخارج، وبالتالي إسماعيل يرمز لي اللي هو الفلسطينيين في الخارج أو المنظمة التي تتابع المقاومة وشؤونها في الداخل وفي الخارج. الشيخ محمد هو أخو إسماعيل الموجود في الخارج. طبعا هادي زميل محمد، زميل اللي هو وحيد وزميل إسماعيل، وهذه بيمثل شخصية المثقفين الذين عرفوا قبل انتفاضة عام 87 وإبانها، عرفوا بنهج بمحاولة يعني إشاعة النهج السلمي أو الحل السلمي للقضية الفلسطينية. فهذه يؤسس مؤسسة اسمها الجسر، واسمها الجسر لأنها تحاول أن تجسر الهوة بين المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الفلسطيني، وتحاول أن تؤدي إلى إمكانية التعايش السلمي بين الطرفين بعيدا عن الانتفاضة وبعيدا عن المقاومة وما شابه، ويعمل لقاءات مع اللي هو المجموعات الإسرائيلية الحريصة على السلام. وطبعا يتضح من خلال الأحداث أنه بعض هذه الشخصيات الموجودة في اللي هو جماعات السلام التي تتعاون مع هذه أيضا هي ضباط مخابرات، مثل الضابط يوسي، ضابط مخابرات يوسي الذي سيكون له دور في هذه الرواية. هذه هي الشخصيات. إذن هذه يمثل النهج السلمي، طبعا خارج إطار الرواية هذا النهج هو الذي يعني استثمر الانتفاضة فيما بعد لمسألة مدريد وأوسلو وما شابه، ونجحوا في أنه يعملوا أو يعملوا حل سلمي، لكن هذا الحل للأسف لم يكن منصفا وبالتالي لم ينجح على أرض الواقع. هذا خارج إطار الرواية. أما في الرواية نفسها فنتكلم عن شخصيات. من هذه الشخصيات أيضا وديعة، ووديعة هي فتاة فلسطينية، هي شقيقة مين؟ الدكتور وحيد، شقيقة الدكتور وحيد. أبرز خيط درامي بيكون موجود في أنه وديعة يقال بأنها تحب ضابط المخابرات يوسي اللي هو رجل سلام إسرائيلي، وبالتالي هذا الأمر ترفض المقاومة الميدانية، ويعرضون على وديعة أن تأخذ مسدسا لتقتل هذا الضابط، ضابط المخابرات، حتى تبرئ نفسها من تهمة التعاون أو الميل إلى الجانب الإسرائيلي. طبعا وديعة تموت في ظروف غامضة، تكون في يدها قنبلة وتحاول أن تلقيها على الجيش، وبالتالي يعني ظروف مقتلها غريبة. في المقابل وديعة التي تحب ضابط المخابرات الإسرائيلي أو هكذا زعم، عندي في المقابل أرنونا الفتاة الإسرائيلية التي تزوجها هادي، هادي رجل السلام، رجل السلام الذي تزوج من أرنونا. أرنونا أسلمت وأعلنت إسلامها وأصبح اسمها، وغيرت اسمها وأصبح اسمها إيمان، وحملت ومن اللي هو هادي، لكن إخوتها في المستوطنة القريبة ومجتمعها يرفض هذا الزواج، فيهاجمون بمعونة من الجيش المنطقة الموجود فيها بيت هذه، ويختطفون أرنونة اللي هي إيمان التي أسلمت وأعلنت إسلامها، ويعني ويضربونها حتى يجهضوها من اللي هو من جنينها الموجود في بطنها، ويحتجزونها ويرفضون أن تعيش. وكأن الكاتب يعرض لنا صورتين متقابلتين من خلال الأحداث الموجودة في الرواية، ومن خلال أجواء الانتفاضة التي تدور حولها معظم الأحداث والشخصيات الميدانية التي تدير المقاومة في انتفاضة عام 87، يريد أن يصل بنا إلى فكرة مؤداها أن التعايش السلمي الذي ينادي به هادي، والذي يؤيده إسماعيل، القيادة الفلسطينية الموجودة في الخارج والتي تدعم هذه وتعطيه النقود لتدعم الصحيفة المسمى بالجسر والأنشطة التي يقوم بها، يريد أن يقول لنا إذا كان هادي رجل السلام، حتى تسميته بهادي من ناحية سيميائية في الرواية، هادي ليس رجلا مقاوما، والذي يتزوج من فتاة إسرائيلية والذي ينادي بكل هذه المبادئ، تضرب زوجته، يجهض طفله، يرفض اللي هو التعايش معه أو قبوله كإمكانية تعايش سلمي بين الإسرائيلي والفلسطيني. في المقابل أيضا وديعة أيضا مجتمعها يرفض أن تكون هناك علاقة بالمجتمع الإسرائيلي. وكأن الكاتب بشكل أو بآخر من خلال هذه الأحداث يقول أنه هذا صراع ليس من السهل أن يحل بطريقة التعايش السلمي، كما يطرح بعض المثقفين الفلسطينيين في تلك المرحلة محاولة الحل بهذه الطريقة. طبعا يعني أحداث كثيرة تمر، نحن نتكلم عن انتفاضة عام 87، يعني صوت إسرائيل أو المذياع اللي هو صوت إسرائيل، إذاعة إسرائيل بفيد الناطق العسكري لجيش الدفاع الإسرائيلي أنه مجموعة من الملثمين هاجمت سيارة مدنية من مستوطنة إيرتس إسرائيل بالبنادق الرشاشة، وقتلت 4 منهم بالقرب من قرية العين العربية، اللي هي قرية مين؟ قرية وحيد وأبو قيس وهادي وماجد والشيخ محمد والشيخ عبد الله، وبالتالي تغلق المنطقة وتبدأ حملات تفتيش واسعة بحثا عن المخربين وفق تعبير الإذاعة الإسرائيلية. وحيد فورا وهو يرى أخبار الحدث على شاشة التلفزة أو شاشات التلفزة أدرك أنه ماجد وأبو قيس ومحمد قادة الانتفاضة هم الذين قاموا بهذا العمل، لكن المفاجأة أنه هادي خرج على شاشة التلفاز الإسرائيلي ليستنكر العملية، عملية العين ضد المستوطنين، وليعتبرها خروج عن قيم الانتفاضة البيضاء وأنها لا تساعد على جسر الهوة بين العرب واليهود. طبعا وحيد انتقده بشدة وراح حكى معه، وتبين له من خلال كلامه أنه إسماعيل أعطاه أو جماعة إسماعيل في الخارج أعطوه إذن بأنه يستنكر العملية، انه هو يستنكر العملية. طبعا بيحاول وحيد ان يذهب الى قرية العين، لانه قرية العين الان في محنة كبيرة، طبعا يحدث خلاف كبير يوشك ان يكون معركة بينه وبين جنود الاسرائيليين الموجودين في نقطة تفتيش، لكن في النهاية يدخل ويقابل اللي هو ابو قيس، وهناك يعني يتكلم له ابو قيس عن واقع الناس تحت منع التجول وظروف الناس، وانه الشيخ محمد اخو اسماعيل تم اعتقاله، بينما ماجد رئيس تنظيم الشباب قام بالهرب. وطبعا كان ابو قيس غاضبا جدا من مسألة استنكار هذه للعملية الفدائية ضد اللي هو المستوطنين الذين يقومون باحتلال الارض وبقتل اللي هو الانسان. طبعا وحيد يعني يحاول ان يبين له ان هادي لم يتصرف بمفرده، وانه تلقى من اسماعيل رسالة حولت اليه بالفاكس من فرنسا بان يستنكر العملية. طبعا في هذه الاثناء بيعترض طريق وحيد ضابط مخابرات اسرائيلي يوقفه ويكتب له استدعاء ليحضر الى مكتبه في مقر الحاكم العسكري في رام الله ليسأل عن الانتفاضة واسبابها وعن دور المثقفين فيها، ثم ينتهي الحديث ويتوجه الى عمان بتكليف من ابو قيس قادة الانتفاضة، يتوجه الى عمان ليقابل اسماعيل ويحاول ان يعرف يعني من خلاله او يبحث عن دعم للانتفاضة من خلاله. طبعا بيقابل هناك صديق اسماعيل اللي هو يعقوب ابو تايه المحامي الفلسطيني، الذي يتم الحديث من خلال اللقاء معه عن شكل آخر من أشكال معاناة الإنسان الفلسطيني خارج الأرض المحتلة عام 48، حيث يتكلم يعقوب أبو تايه المحامي الفلسطيني عن سفره للدراسة في أمريكا، كيف وصل شيكاغو، كيف دخل في الفندق. بمجرد أنه دخل الحمام خرج وجد أنه كل أمواله سرقت، ولما أرسل للشرطة تفاجأ هو أنه كل مستقبله أوشك أن يضيع، إلا أنه اتصل بالمرشد الذي يتابع أحوال المهاجرين، وكيف يعني قال له أنه يبحث له عن عمل، وبدأ يعمل كعامل تنظيف في أمريكا حتى يستطيع أن يعيش وأن يكمل دراسته. إذن شكل آخر من أشكال المعاناة، وكأنه نتكلم عن معاناة الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 67، ونتكلم عن معاناة الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 48، عن معاناة الفلسطينيين في الشتات والمصائب التي يواجهونها بسبب وجود هذا المحتل الذي ينتفض عليه اللي هو الفلسطيني. طبعا المشكلة وين؟ أنه يتجه إلى عمان كما كلفه التنظيم، يرجع إلى العين، وإذا بماجد أحد قادة الانتفاضة الميدانيين يقول له أنه أخته وديعة على علاقة مع ضابط إسرائيلي. يصعق وحيد بهذا الخبر ويسأل أخته عن ذلك، إلا أنها أنكرت وعاد إلى رام الله، إلا أن الإشاعة لحقته، لكنه صدق كلام ماجد بعد إفصاح الحاكم العسكري له بحب أخته للضابط العسكري يوسي. جاء يوسي إلى بيت وحيد في رام الله وحاول أنه يطلب يد أخته اللي هي وديعة ليتزوجها. وحيد يرفض، كما قلت انه المقاومة اللي هي الميدانية ابو قيس والشيخ عبد الله واسماعيل وماجد بيقترحوا ان هي تقتل هذا الضابط، لكن هي تموت، تقتل في حالة يعني غريبة وهي تحمل قنبلة في عملية فدائية. طبعا في كمان لقاء ما بين الدكتور وحيد وهادي، ويلتقي فيه مع ارنونا زوجة اللي هو هادي اليهودية، وبيسمع منها قصتها وبيسمع حكايتها، بتبقى جايلها على شريط كاسيت، ويجد ايضا ان هادي حاول ان يكتبها بطريقة التوراة مثل الاصحاح الاول والاصحاح الثاني، وبالتالي حكاية ايمان اللي هي اسمها ارنونا وتحولها الى مسلمة وزواجها من هادي تروى باكثر من طريقة، وكأنه الحدث له هميته كما قلت، لانه يبرز من خلاله استحالة او صعوبة التعايش ما بين اليهود والفلسطينيين في فلسطين او في الارض المحتلة. طبعا تأخذ المقاومة قرارا باختطاف الضابط يوسي الذي يعني قد يكون له يد في مقتل وديعة، او الذي كان سببا من اسباب مقتل وديعة، وبالتالي يعني بيقرر اللي هو قادة الانتفاضة، يقولون لوحيد انت ستقوم بخطف هذا او تساعدنا في خطفه بانه تعمل دعوة كأنه في رجال سلام وكذا، ثم بعد ذلك يؤخذ يوسي. طبعا وحيد يعتقل قبل ان يتم خطف يوسي، وهذا يخدمه في انه هو لا توجه له اصابع الاتهام. بالفعل المقاومة بتستدرج اللي هو يوسي وبتختطفه، وطبعا في هذه اللحظات تتأجج الامور بشكل كبير وتصل الى ذروتها، لانه الاحتلال بحاصر قرية العين، بمارس ممارسات بشعة ضد اللي هو القرية، حرصا منه على استعادة اللي هو الضابط يوسي المخطوف. طبعا بعد رفع الحصار يأتي ماجد وأبو قيس إلى بيت وحيد، ويطلب من وحيد الذهاب مرة أخرى إلى مقابلة إسماعيل، ويطلبون منه تحديدا أن يكف إسماعيل عن دعم هادي اللي هو يعمل على جسر الهوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي لا يوصل الدعم الذي يصل إلى الانتفاضة، وإنما يكتفي بأخذه لدعم عملية السلام ومحاولة اللي هو السلم. الشيخ عبد الله يموت بطريقة كاريكاتيرية. الشيخ عبد الله طبعا هو في محاولة من الكاتب لفكره الذي يتبناه ضد الفكر الإسلامي الذي يتبناه اللي هو الشيخ عبد الله، فيجعله يموت بطريقة كاريكاتيرية. طبعا هذا لم يكن أمرا موضوعيا، لأنه الانتفاضة كانت تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية. طبعا تتلاحق الاحداث كما قلت، ويحدث انه القيادة الميدانية في الانتفاضة تتشاور في مسألة التعامل مع الضابط يوسي المخطوف، الذي كل اللي هو دولة الاحتلال اصبحت تصب جم غضبها على الفلسطينيين بسببه. البعض ينادي بقتله، البعض يقول لا نتركه، لا نريد ان نلوث دمنا بدم اسير، ايدينا بدم اسير. وبالتالي ابو قيس يقول انه يطلق سراح الضابط يوسي بشرط، الشرط هذا ان يحمل يوسي العلم الفلسطيني ويتجه به الى نقطة الجيش القريبة. طبعا يوسي بيحمل العلم الفلسطيني ويطلق سراحه، لكن يعني للأسف أو هذا ما خطط له المقاومة، نجد أنه هو يطلق النار عليه من قبل الاحتلال، لأنه الاحتلال عندما يرى إنسان حامل العلم الفلسطيني ويسير باتجاه نقطة التفتيش يعني طبعا لا يفكر كثيرا من هو هذا الرجل فيقتله، عندما يكتشف الجنود بعد فترة أنه لا أحد يأخذ هذه الجثة، وبالتالي يكتشفون أن هذا هو الضابط يوسي الذي يبحثون عنه، فيجن جنونهم ويفور ويفرغون الرصاص في العلم. وطبعا كما قلت تتجمع الأحداث في قيوطها بهذه المرحلة، وتختتم الرواية بالحديث عن حكاية إيمان بشكل متعدد اللي هي أرنونة، وكأن الكاتب بطريقة أو بأخرى يقول لنا باستحالة التعايش بين الفلسطيني والإسرائيلي، لأن الإسرائيلي يحتل الأرض والفلسطيني لا يقبل هذا الاحتلال. هذه كانت رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. طبعا لماذا لخصناها ولماذا أخذنا وقتا في الحديث عنها؟ لأننا سنتكلم عن جوانب فنية وجمالية في تحليلها، وبالتالي ليس من السهل أن نتكلم عن الرواية ونحن لا نعرف بعض التفاصيل عنها، وبالتالي أنا أدعو الجميع لقراءتها، هي موجودة في مكتبة الجامعة وقد تكون موجودة أيضا بصيغة PDF على الإنترنت وموجودة في مكتبات متعددة، لكن حتى لو لم يقرأها أو لم يجدها أحد، بتوضيحنا للقصة أو للرواية وتلخيصنا لها هذا الأمر يسهل علينا مسألة دراسة الزمن في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. هذا كان بالنسبة للرواية، لا أعرف إذا كان للبعض أسئلة أو استفسارات حولها، حتى ننتقل إلى مفهوم الزمن، ما الذي نريده بمفهوم الزمن حتى نطبق بعد ذلك على الرواية ونرى الجماليات الفنية المتحققة من خلال تقانات المتعددة، تقانات الزمن المتعددة. إذن عندنا العنصر الآخر والأساسي هنا اللي هو مفهوم الزمن. الزمن يقولون هو ناقوس كوني تتفاوت الآراء فيه، تفاوت زاوية الرؤية والرأي، حيث عرفها علماء اللغة بالاسم لقليل الوقت وكثيره. يعني لو كان الزمن ثانية نقول زمن، ولو كان الزمن 100 سنة نقول زمن، وبالتالي قالوا الزمن هو اسم للزمن أو للدهر لقليله ولكثيره. حاول البعض أن يربط الزمان ويقول أنه الزمان محدود وأنه الدهر يعني يعتبر هو الذي يطلق على الكثير والقليل، نحن لا نريد أن ندخل في متاهة التحديد اللغوي. الزمان هو اسم يطلق على الزمن القليل منه والكثير بكل الأحوال. طبعا هناك أجمل الدكتور عبد الملك مرتاض مفاهيم الزمن في أنواع 5: الزمن المتواصل، الزمن المتعاقب، الزمن المنقطع، الزمن الغائب، الزمن الذاتي أو الزمن النفسي. الزمن المتواصل هو الزمن الكوني، بداية الكون العالم لنهاية الكون، وهو زمن طولي كبير والزمن الطولي الأكبر. أما الزمن المتعاقب فهو الذي يتكرر حاله، مثل الفصول، الربيع يأتي هذا العام، يأتي العام الماضي، جاء العام الذي قبله، سيأتي العام التالي، وبالتالي هو زمن متعاقب بظروفه وأحواله. نقول فصل الربيع أو فصل الشتاء يذهب ويأتي. ولدينا أيضا اللي هو إيه؟ النهار والليل. يعني اليوم إحنا نلتقي الساعة 10 في هذه المحاضرة، يوم الأربعاء الماضي نلتقي الساعة 10 في هذه المحاضرة، يوم السبت قبل أسبوع نلتقي الساعة 10 في هذه المحاضرة. هذا في النهار، الساعة 10 في الليل بنكون بدأنا مرحلة أخرى من النوم. وبالتالي الزمن المتعاقب هو الليل والنهار، الفصول التي تتعود وتتكرر أسبابها وأحوالها. أيضا الزمن المنقطع، الزمن المنقطع أو المتشظي هو زي زمن حياة إنسان، يعني بقوله 60 سنة من لحظة الميلاد للحظة الوفاة، أو 70 أو 40 أو حسب. وفي عندي أيضا زمن الدول، عمر الدولة، الدولة الفلانية مثلا بدأت يعني ونشأت في السنة الفلانية وانتهت مثلا وزالت في السنة الفلانية، برضو هذا زمن منقطع، زمن منقطع هو زمن طولي ولكنه منقطع، كويس، محدود. أما الزمن الغائب فقال هو الزمن الذي يتحقق عندما يقع الإنسان في غيبوبة، عندما ينام، يعني يكون ينام 10 ساعات ويقوم وهو لا يشعر كأنه مر عليه ثانية أو ثانيتين. طبعا قد يقع الإنسان في غيبوبة، يقعد أسبوع غائب عن الوعي، عندما يستيقظ يعني يفكر نفسه أنه هو مجرد يعني دقيقة أو دقيقتين ذهبت. يعني أهل الكهف، مثل الزمن الغائب في حكاية أهل الكهف، أهل الكهف قعدوا كم سنة وقالوا في الأخير كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وبالتالي وما كان عنده شعور بالسنوات الضخمة اللي مرت عليه، وبالتالي هذا بنسميه الزمن الغائب اللي مقطوع يعني رايح وليس يعني لا يشعر به. أما الزمن الخامس فهو الزمن الذاتي أو الزمن النفسي، وهو الذي بتم الشعور أو يتم فيه الشعور بالزمن بطريقة مغايرة لطبيعته. يعني الساعة ستبقى ساعة 60 دقيقة، صح؟ لكن أحيانا الساعة التي تشعر أنت فيها بالسعادة تشعر كأنها مرت عليك كأنها دقيقتين أو ثواني، بينما الساعة التي تكون فيها مثلا معاناة أو امتحان مثلا تشعر كأنها 10 ساعات، كويس؟ وبالتالي إذا يعني هذا الشعور النفسي، يعني قد يكون مثلا لك أخ عزيز عليك غائب وبيته يعني يبعد عن بيتك مثلا ربع ساعة، وتنطلق أنت لأنه سمعت أنه بعد غياب سنتين جاء من السفر، تنطلق إلى اللي هو إلى بيته، فتشعر وتقول لنفسك يعني لماذا تطول الطريق هذه المرة؟ أنا أشعر أن الطريق أطول من كل مرة، لماذا هي أطول؟ لأنك أنت تشتاق، مشتاق لرؤيته، وبالتالي تشعر بأن الزمن بدأ يطول لأنه يبعدك عن من تشتاق له أو تحبه، وبالتالي هذا بنسميه الزمن الذاتي أو الزمن النفسي. هذا في مفهوم الزمن بشكل عام. كل هذا الكلام عن الزمن خارج إطار النص السردي. إذا جئنا إلى الزمن في النص السردي سنقول أنه يتخذ محاور ونقاط ارتكاز تشكل معادلة خاصة بمادتها الأولية، حيث يطابق الزمن اللغوي في الغالب الزمن الواقعي في الرواية التقليدية. كيف يعني؟ يعني أنا أجد أنه أنا في رواية بتكلم عن أحداث دارت في 5 سنوات، صار في السنة الأولى كذا، السنة الثانية كذا، السنة الثالثة كذا، هيك على أرض الواقع. عندما يأتي الكاتب في الرواية التقليدية ويتحدث عن الزمن سنجده يتحدث أيضا عن السنة الأولى الثانية الثالثة بنفس الطريقة، وبالتالي يتوافق الزمن الواقعي مع الزمن اللغوي اللي بنتكلم فيه عن الأحداث في الرواية. هذا في الرواية التقليدية، لكن طبعا هذا الكلام لم يبقى كذلك في الرواية الحديثة أو الرواية المعاصرة. ميشيل بوتور أحد النقاد الذي قال إن القصة تقدم عالما مغايرا للواقع. لماذا؟ على ماذا اعتمد في كلامه؟ قال لي لأن القصة تقدم تلخيص لحوادث. أنت في القصة تتكلم عن 5 سنوات وعندما تقرأ في ساعة أو في ساعتين، وبالتالي أنت في ساعتين قدمت زمن اللي هو 5 سنوات، إذن أنت تلخص أحداث. هنا في عملية تلخيص، الزمن اختلف، زمن طويل تم اختصاره أو اقتضابه في اللي هو ساعتين أو ساعة ونص أو 3 ساعات، وبالتالي الزمن هنا واقعه في الواقع مختلف عن اللي هو في اللي هو النص السردي. الأمر الثاني قال لي أنه أحيانا يقدم الكاتب خلاصة قصة في 2 دقيقة أو 2 ساعة وتكون أحداثها جرت خلال 2 أو 2 سنوات أو أكثر. أيضا أشار بوتور إلى أمر آخر في مغايرة الزمن في القصة عن الزمن في الواقع، إلى مفهوم التسلسل التاريخي أو الزمني للحوادث. قال لي شخصين مهمين في الرواية انطلقوا مع بعضهم لمواجهة حدث معين، لكن اختاروا انه كل واحد يمشي من طريق، فالاول مشى من طريق الغرب والثاني مشى من طريق الشرق. هذا حدثت معه احداث كذا وكذا وكذا وواجه كذا وكذا، وهذا ايضا في نفس الوقت حدثت عنده احداث وواجه فيها كذا وكذا. على ارض الواقع الزمن عند الطرفين كان متزامن في نفس اللحظة، لكن ككاتب روائي لا يستطيع ان يتكلم عن الأحداث اللي حدثت مع هذا وهذا في نفس الوقت، أن يتحدث عنها في نفس الوقت، وإنما هو مضطر ككاتب روائي أن يتحدث عن هذا ويتوقف عن ذكر الأحداث عند هذا ثم ينتهي من هذا ليعود في الحديث عن زمن أصلا كان في نفس الزمن الذي تحدث عنه قبل قليل. وأحيانا يضطر الكاتب إلى أن يسترجع، يعني عندما يتكلم عن حكاية الرجل الثاني هذا اللي مشى في طريق الشرق مثلا، عندما يتكلم عنه يسترجع لأنه كان حكى عن الفترة الزمنية في قصة الرجل الأول، عندما رجع ليتكلم عن هذا الرجل ويسترجع الآن فترة زمنية أصلا صارت مرت أو حدثت، هذا بنسميه طباق زمني أو استرجاع. أحيانا يتكلم الكاتب عن أشياء ستحدث بعد 2 أو بعد 2 شهر أو بعد 1 سنة، هذا بنسميه استباق زمني. أحيانا الكاتب نجد أنه يشير إلى أحداث باختصار شديد جدا، يعني يجي يقول لك التقى فلان وفلان وهذا قال لفلان كذا وفلان قال له كذا، وفي الغد وقفز 12 ساعة، أو يقول لك وفي الأسبوع التالي التقى فلان وفلان، هو ألغى أسبوع، كويس؟ أو يقول لك وبعد قليل. إذن وطبعا هو يشير هنا أيضا إلى البياض الذي يكون أحيانا عندما ينتهي فصل من الفصول تجد البياض في بياض، ثم يبدأ في الصفحة التالية تبدأ اللي هو أحداث هذا البياض هو عبارة عن حذف لأحداث المفترض أنها كانت كويس أو لم يتم التحدث عنها. إذن هو بكل بساطة يقول لي ميشيل باتور أنه الرواية أو الزمن في الرواية أو في السرد القصصي يختلف عن الزمن في الواقع. هذا الكلام طبعا الشكلانيون الروس، مجموعة من النقاد، عندما نقول الشكلانيون الروس فهذه مجموعة من اللي هو الأدباء اللي هم يعني تجمعوا مع بعضهم، كما نقول مثلا جماعة الديوان، جماعة أبولو، كما نقول بهذه الطريقة. يعني الشكلانيين الروس هذول هم جماعة لهم رؤية نقدية مع بعضهم، ومن اسمهم تستنتج طبيعة هذا النقد الذي يقدمونه الشكلانيون، فهم يركزون على الجانب الشكلي. وطبعا تأثر بالشكلانيين الروس مجموعة من النقاد مثل تودوروف، مثل اللي هو جينيت، جيرار جينيت الناقد الفرنسي، توما شيفسكي اللي هو أحد اللي هو الشكلانيين الروس، تكلم عن المتن الحكائي والمبنى الحكائي، نفس الكلام اللي حكاه ميشيل باتور قبل شوي، المتن الحكائي والمبنى الحكائي. يعني كأنه بده يقول لي الحكاية في مادتها الخام قبل أن تصار كقصة أو كرواية، والمبنى الحكائي كيف صيغت هذه الرواية. تعالوا لنأخذ مثالا حتى لا يكون كلامنا كلام يعني نظري جاف. يعني لو اعتبرنا أنهم يتحدثون عن واقعنا اليوم، يعني مثلا احنا انطلقنا إلى الجامعة اليوم الساعة 7 صباحا، ومثلا آخر موعد إلنا، مثلا بعض الناس بروحوا الساعة 3 الساعة 1، احنا نفترض الساعة 2، نفترض أنه الساعة 7 صباحا اليوم للساعة 2 مساء اليوم، هذا هو الزمن الذي تحدثت عنه القصة، زمن المغامرة، بنفترض أنه هذا الزمن. اليوم أنت روحت على البيت المغرب أو العشاء، اتصل فيك أحد زملائك لسبب من الأسباب لم يكن موجودا اليوم في الجامعة، فقال لك ما الذي حدث، فرحت أنت تحكي له ما حدث. اليوم بالنسبة لك لو جيت وتكلمت أنه المحاضرة الساعة الأولى طلعنا وكان في بساط، كان في أزمة مواصلات، مكان كذا، الساعة 8 كيف المحاضرة الأولى، الساعة 9 المحاضرة الثانية، أنت تتكلم الآن، هذا هو المتن الحكائي، الساعة 7 طريق للجامعة، الساعة 8 المحاضرة الأولى، الساعة 9 المحاضرة الثانية، الساعة 10 المحاضرة الثالثة، وهكذا وهكذا، هذا بنسميه المتن الحكائي. هل أنت لو اتصل بك زميلك اليوم بالضرورة أن تقول له الساعة 7 حدث كذا والساعة 8؟ لا، ممكن أنت تذهب لتبدأ من وسط الكلام، لتقول له الساعة 11 جاءنا الدكتور فلان وقال لنا عندكم امتحانين الأسبوع القادم هما كذا وكذا وكذا. إذا رحت أنت بديت من وين؟ من النص، من النصف، مش من الأول، بديت من الأهم. أو يمكن يأتي أحدهم يسأل زميله فيقول له ماذا حدث، دفترض أنه هذه هي الرواية، أم تحكي له شو صار من الساعة 7 للساعة اللي هو 2، فممكن أنا أبدأ من النهاية أقول له أجمل ما صار اليوم أنه على الرغم من أزمة المواصلات التي تعاني منها غزة، خرجنا من الجامعة الساعة 2 وصلنا رفح الساعة 2:15 أو 2:10. رحت أنا بديت له من الإيه؟ بديت له من الآخر، بديت له من الآخر، صح؟ إذا أنا ممكن أبدأ من الوسط، ممكن أبدأ من الآخر، ممكن أبدأ من البداية وأمشي بشكل تلقائي. إذا أنا الحدث بحد نفسه، المتن الحكائي هو الحدث، إنه من الساعة 7، الساعة 8، الساعة 9، الساعة 10، الساعة 11، هذا متن، هذا المد الخام. كيف أنا جئت وصلتها بطريقة سردية لمن يسألني عنها أو لمن أصوغ له رواية أو قصة أو حكاية عنها، هذا يختلف أدائي عما كان، اللي هو بنسميه المبنى الحكائي، كيف صيغت هذه الحكاية، كيف صيغت هذه الأحداث. إذن الشكلانيين الروس تكلموا عن اللي هو المتن الحكائي والمبنى الحكائي. واضح ماذا نقصد بالمتن الحكائي؟ يعني أنا مثلا هذا المكتب هو عبارة عن لوحين خشب، لوحين خشب هم المتن الحكائي، هم المتن تبع المكتب، كويس؟ لكن لما جاء النجار وصاغهم بطريقة فنية جمالية وعملهم صار مبنى حكائي، صار في عندي مكتب، كان لوحين خشب صاروا مكتب. لوحين الخشب هم المتن الحكائي الخام، وأما المبنى الحكائي فهو آلية صياغة هذه هذا الخام وإعادة اللي هو طرحه بشكل أو بآخر. طبعا الشكلانيين الروس وعلى رأسهم توما شيفسكي حكى عن أشكال للعرض، قال لي عندما يعمد الكاتب من البداية إلى التعريف بالشخصيات هذا نسميه العرض المباشر. لما يجي الكاتب مثلا زي قصة مصرع الذئب التي سندرسها في القصة القصيرة، يقول الكاتب: من منا لا يعرف سعد نجيب؟ سعد نجيب اللي كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، اليوم عمل هيك. وبالتالي هو بدأ تعرف بالشخصية بخلفياتها، وبدأ بالحدث نسميه العرض المباشر. أحيانا العرض المؤجل أحيانا يدخل على الحدث مباشرة، ثم يبدأ في الحديث بالتدريج عن الشخصية وتطورها والأحداث اللي نسميه العرض المؤجل. أحيانا يكون عندي شكل ثالث اللي هو يتم فيه سرد ما سيحدث لاحقا قبل وقوعه كحدث، يعني قبل أن يقع كحدث، اللي هو إحنا بنقول عنه الاستباق فيما بعد. هذا كان اللي هو أشكال تكلم عنها، اللي هو تكلمت عنها مدرسة الشكلانيين الروس. في عندي تدوف ميز بين القصة والخطاب أو المتن الحكائي والمبنى الحكائي. كما قلنا قبل قليل، المتن الحكائي عنده خط الحكي فيه زمن وخطي، زمن الخطاب فيه خطي بيبدأ من الساعة 7، الساعة 8، الساعة 9، الساعة 10، خط ماشي بشكل مستقيم. أما المبنى الحكائي نفس الكلام، إعادة صياغة. أما المبنى الحكائي فقال لي لا، ممكن يبدأ من وسط، يجي يبدأ لك الساعة 11 وبعدين يرجع يتكلم عن الساعة 8، أو يجي يبدأ من الساعة 12 وبعدين يرجع يحكي عن الساعة 9. هذا بنسميه اللي هو زمن الحكاية متعدد الأبعاد، لأنه أنا لا أتكلم فيه بشكل خطي كما هو على أرض الواقع. طبعا سمى تودوروف هذا الكلام تذبذب الزمني، وسماه تشويش الزمني، وسماه الانحراف الزمني. كويس. وطبعا هذا الانحراف وهذا التشويش وهذا الذي يصفه بعض النقاد بالزمن الزائف، هذه مجرد تسميات، يعني مجرد اسماء، يعني لا يقصد بها الجانب السلبي، ويريد ان يصف لنا حالة الزمن انه ليس مستقيما كما كان او كما هو في الواقع. كويس. طبعا ايضا عبد الملك مرتضى يعني صور لنا الامر بطريقة لطيفة، فقال يعني مسألة المتن الحكائي عامل زي المواد الخام المكونة للحلويات: سكر، طحين، زبد، دقيق، خميرة، بيض. هذه مكونات، تعال انت اعطيها اللي هو الحلواني، قد يصوغ منها بقلاوة، قد يصوغ منها عش البلبل، قد يصوغ منها اللي هو النمورة او الكنافة. كويس. ويضيف الها بعض، كلها مكوناتها هي، ولكن بترطيبها بطريقة مختلفة اعطاني اشكال متعددة. شفت الفرق بين المتن الحكائي؟ انا بقول لك هاي زيت وهي حليب وسكر وزبد ودقيق، انت اعمل لي منهم حلويات. هذا بيجي ممكن يعمل لي فيها بقلاوة، هذا ممكن يعمل عش البلبل اللي هي اصناف من الحلويات. كويس. وبالتالي يعني يريد ان يبين لي ان المبنى الحكائي مهم، لانه المتن الحكائي مادة خام. المبنى الحكائي هو اعادة الصياغة لهذا المتن بطريقة او باخرى. على كل الاحوال يعني لا نريد ان نأخذ وقتا اكثر من وقتنا لهذه المحاضرة. هناك رجل اسمه جيرار جينيت عمل كتاب اسمه خطاب الحكي، ثلثاء الكتاب تكلم فيه عن الزمن فقط. انا اقول ان جيرار جينيت على صعيد هذا الموضوع يشبه صاحبنا وامامنا الامام عبد القاهر الجرجاني في البلاغة. كثير من العلماء قالوا كلاما متناثرا عن البلاغة، فجاء الامام عبد القاهر الجرجاني وجمع الشيء المتناثر واضاف اليه وصاغه بطريقة مرتبة. الذي حدث في مسألة موضوع الزمن في الرواية او في السرد القصصي حدث مع جيرار جينيت، هو اعاد صياغة كل هذه المعلومات التي ذكرناها بطريقة مرتبة. لعلنا يعني نطرقها باذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة، ونحاول ان نطبقها ايضا على رواية الجانب الاخر لارض المعاد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء، نلتقيكم في المحاضرة القادمة.